بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة في كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الفرج. باب الوضوء من مس الفرج. وقد سبق للإمام في باب الوضوء من الإيه؟ من المذي. في باب الوضوء من المذي أن أورد الحديث: توضأ واغسل إيه؟ ذكرك. وقال يبقى كده ايه، يتوضى الاول ويغسل ذكره ايه ثانيا، يبقى معناه ان المس ايه لا ينقض الوضوء، لانه هو لو كان قال له اغسل ذكرك توضى يبقى كانش مشكله، لكن قال له توضى واغسل ذكرك يبقى قدم الوضوء على غسل الذكر، معناته ان غسل الذكر لا ينقض الايه الوضوء، لانه لو كان ينقض الوضوء ما كانش قال له توضى واغسل ذكرك. الكلام بقى قلنا وقد أشرنا إلى ذلك، وقلنا أنه سيأتي الكلام في إيه في هذه المسألة. باب الوضوء من مس الفرج. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. يبقى مروان بن الحكم لما قال من مس الذكر وضوء، قال عروة قال له: منين جبت الكلام ده؟ أنا لا أعلم أن مس الذكر وضوء. فحدثه مروان بحديث إيه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه من بصرة بنت صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكر فليتوضأ. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ. يبقى الحديث الثاني بين ان مس الذكر ينقض الوضوء. الحديث الاول قال اذا مس احدكم الذكر فليتوضأ، والثاني اشار انه بشرط ايه الا يكون بينك وبينه ايه شيء. فلما تحك نفسك كده فوق الجلابية مفيش حاجة، وانت بتستحمى كده وتمسك البشكير وتنشف نفسك وتنشف عورتك مفيش حاجة، ان في حائل. الكلام في المس بدون ايه بدون حائل. قال الامام: اختلف اهل العلم في ايجاب الوضوء من مس الذكر من نفسه او غيره. اختلف العلماء في ايجاب الوضوء من مس الذكر من نفسه او غيره، فذهب الى ايجابه من الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس وسعد بن ابي وقاص وأبو هريرة وعائشة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وعروة بن الزبير. وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق رضي الله عنه. وكذلك المرأة تمس فرجها أو فرج غيرها، غير أن عند الشافعي لا ينتقض إلا أن يمس ببطن الكف أو ببطون الأصابع. وقال الأوزاعي وأحمد: إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقض. بهذا المذهب الأول في المسألة من ذهب من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب إلى أن لمس الذكر ينقض الإيه؟ الوضوء. وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء. روي ذلك عن علي وابن مسعود وعمار بن ياس وأبي الدرداء وحذيفة. وبه قال الحسن، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي يعني الحنفية. كان الجمع بين الحديثين وعليه، فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء. الحنفية عندهم من مس الفرج مطلقا قال ومن أجاب فيه الوضوء. أصحاب المذهب الأول ردوا على أصحاب المذهب الثاني بأن خبر بسرى متأخر لأن أبا هريرة قد رواه كما تقدم وهو متأخر الإسلام، وكان قدوم طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمن الهجرة حين كان يبنى المسجد، وإنما يؤخذ بآخر الأمرين. يبقى الذين ذهبوا إلى حديث بسرى قالوا حديث طلق بن علي متقدم وحديث بسرى إيه متأخر، والعمل بالإيه بالمتأخر، يبقى حديث بسرى ناسخ لحديث إيه علي. في قواعد المصطلح، في قواعد المصطلح الحافظ ابن حجر قال إيه: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو الإيه محكم الحديث، ما دام حديث لا يعارضه شيء يبقى اسمه حديث إيه محكم، وإن عورض بمثله مختلف الايه الحديث. طب مختلف الحديث نعمل في ايه؟ قال فان امكن الجمع فمختلف الحديث، ان قدرنا نجمع بين الحديثين المتعارضين يبقى هذا اسمه مش محكم بقى مختلف الحديث، وجمعنا بين فان امكن الجمع فمختلف الحديث، والا وعلم المتاخر فالاول فالمتاخر الناسخ والاول الايه المنسوخ. اذا ايه اذا ما قدرناش نجمعه بين الحديثين يبقى المتقدم منسوخ والمتاخر ايه ناسخ. يبقى اذا متى يذهب الى النسخ؟ متى يذهب الى النسخ؟ اذا ما قدرناش نجمعه بين الايه الحديثين، ده شيء، وعلمنا المتقدم والايه والمتاخر. يبقى اذا هذان الحديثان، حديث بسرى من مس فرجه فليتوضأ يأمر بالوضوء من مس الفرج، وحديث طلق بن علي لا يوجب الوضوء من مس الفرج بل يقول هل هو إلا مضغة منك. فقال شيخنا الألباني رحمة الله عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن بشهوة، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة، فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة، وهذا أمر بين كما ترى. يبقى الجمع بين الحديثين من مس فرجه بشهوة فليتوضأ، ومن مس فرجه بغير شهوة فيقال لها هو إلا بضعة إيه منك. عند غياب الشهوة من الإنسان لا فرق بين أن يمس فخذه وأن يمس ذكره، لما دام غابت الشهوة فالأعضاء كلها سواء، إنما يختلف القبل عن سائر الأعضاء عند وجود الإيه الشهوة. فقد أمكن الجمع بين الحديثين وعليه فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء. الحنفية عندهم من مس الفرج مطلقا بالشهوة وبغير شهوة لا ينقض الايه الوضوء لحديث طلق بن علي، يعني الاحناف اخذوا بحديث طلق بن علي ولم ياخذوا بحديث ايه بسرة. يقول الشيخ رحمة الله عليه فالحديث ليس دليل الحنفية الذين يقولون بان المس مطلقا لا ينقض، بل هو دليل لمن يقول بان المس بغير شهوة لا ينقض، وأما المس بشهوة فينقض بدليل حديث بسرة. وبهذا يجمع بين الحديثين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر، والله تعالى أعلم. انتهى من تمام منا صفحة 103. يبقى خلاصة المسألة في الوضوء من مس الفرج: من مس فرجه بشهوة فليتوضأ، من مس فرجه غير الشهوة فليتوضأ. واحد يقول لك: عم الشيخ أنا استحميت للجمعة وأنا بنشف نفسي مسيت نفسي، وأنا بلبس السروال مسيت نفسي، نقول له توضأ ما توضاش؟ ما توضاش، لأن هذا المس ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش شهوة. طيب المرأة تغسل طفلها وهي متوضئة، ينتقضها ولا ينتقض؟ لا ينتقض. الطبيب يكشف على المريض وهو متوضئ، لا ينتقض إيه؟ وأيضا بين الشهوة وغيرها كما فرقنا في المس الذكر؟ الجواب لا. الجواب لماذا لا؟ يعني من مس امرأته بشهوة وبغير شهوة لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض. ليه؟ لأن النبي قال الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. ده مذهب مين؟ ابن عمر رضي الله عنهما. قال الشيخ رحمة الله عليه: اختلف أهل العلم في من قبل امرأته أو مسها بيده ولا حائل بينهما، فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوءهما. يروى ذلك عن عمر، والمحقق قال هذا خطأ، والصواب ابن عمر، الصواب ابن عمر، لأنه ثبت عن ابن عمر، ثبت عن عمر أن عاتكة بنت زيد زوجة عمر قبلته ثم صلى ولم يتوضأ، فقول يروى ذلك عن عمر خطأ، مذهب عمر بخلاف ذلك، مذهب عمر بأن القبلة لا تنقض وضوء. قال: يروى ذلك عن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، وهو قول الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وحملوا اللمس المذكور في الآية على غير الجماع. الذين قالوا أن لمس المرأة ينقض وضوء قالوا قوله تعالى: أو لامستم النساء يشمل كل إيه؟ لمس، فالقبلة لمس، وحس الإيد بالإيد لمس، وغير ذلك. ولمس الشعر لا يوجب الوضوء عند الشافعي، وعند أحمد يوجبه. الشافعي قال لمس المرأة ينقض وضوء، لكن لو لمس شعرها لا ينتقض وضوء. أحمد قال لو لمس شعرها ينتقض وضوء. وذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة، ويروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول الحسن، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي حنفية، واحتجوا بما روي عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت، يعني قال عروة: من هي إلا أنت؟ فضحكت، يعني عائشة بتقول إيه؟ قبل النبي بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فابن أختها عروة قال: من هي إلا أنت؟ فضحكت، يعني إيه؟ إقرارا أنه قبلها ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فكونه عليه الصلاة والسلام يقبل إحدى نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، هذا بيان منه لقوله تعالى: أو لامستم النساء، وأن المراد به الإيه؟ الجماع، وليس المراد به ما دون الإيه؟ الجماع، وهو المبين عن الله مراده: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقول الثاني وهو أن اللمس لا ينقض وضوء هو الأرجح إن شاء الله تعالى. طب إحنا فرقنا في لمس الفرج بين الشهوة وإيه؟ وغيرها، فقلنا من مس فرجه بشهوة فليتوضأ، ومن مس فرجه بغير شهوة فلا يتوضأ. وقلنا أن لمس المرأة الراجح أنه لا ينقض الإيه؟ الوضوء، وإن المراد بالآية الجماع. فهل نفرق في لمس المرأة أيضا بين الشهوة وغيرها كما فرقنا في المس الذكر؟ الجواب لا. الجواب لماذا لا؟ يعني من مس امرأته بشهوة وبغير شهوة لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض. ليه؟ لأن النبي قبل وخرج إلى الصلاة وتوضأ، والقبلة غالبا لا تخلو من إيه؟ لا تخلو من شهوة. يبقى لمس المرأة عموما بشهوة وبغير شهوة لا ينقض الإيه؟ لا ينقض. لكن هنا لابد من التنبيه على أن الرجال يختلفون في شهوتهم بين شاب حديث العهد بالزواج وبين شيخ. فالشاب إذا قبل قد يمضي، الشاب إذا إذا قبل قد إيه؟ قد يمضي، الشاب شباب. فإذا قبل فأمذى انتقض ضوله، ما تقضش، انتقض بإيه؟ بالمذي وليس بالإيه؟ بالفعل. انتقض بالمذي بما خرج وليس بالإيه؟ وليس بالفعل. باب ترك الوضوء مما مست النار. خلي بالك بقى في التراجم، بين التراجم بعضها البعض قال ايه؟ باب الوضوء من مس الفرج، وما قالش ايه حكمه. وباب الوضوء من لمس المرأة، وما قالش ايه حكمه. هنا بقى بيجزم بقى بالحكم في الترجمة، بيقول ايه؟ باب ترك الوضوء بيه؟ اذا اكلوا ايه المناديل بتاعتهم، اكفه يمسح ايه ايديه في بعضه، او ماسح في السواعد او في الجدة يمسح ايديه في رجليه. حبست عنهم الدنيا، يجزم بالايه بالحكم في الايه في الترجمة. ولما يبقى الادلة قوية والخلاف قوي يقوم ايه لا يجزم بالايه بالحكم. فكذلك فعل الامام البغوي رحمه الله، فهنا قال باب ترك الوضوء مما مسف. في الاول في الترجمة اعطاك الحكم قبل التفصيل. عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. المراد بما مسته النار إيش هو؟ قلنا الشيء الذي تباشره الإيه؟ تباشره النار. الفراخ اللي في الشواية، الذرة تفحت في الغيط وتشوي الذرة في النار، خد بالك ده أشياء مستها لإيه؟ مستها النار مباشرة. لكن الطبيخ في الحلة مسته النار ولا مستهوش؟ ما مستهوش النار. يبقى المراد بالإيه؟ مسته النار الشيء الذي تباشره الإيه؟ النار مباشرة. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. تفهم من كتف الشاة إن كانت مطبوخة في المرجة في الحلة ولا كانت إيه؟ كانت مشوية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بياكل مشوي احيانا، فلما تلاقي واحد كده بياكل مشويات ما تقولوش يا اخي فين الزهد في الدنيا. ها النبي سيد الزاهدين كان اكل مشوي، وما كانش فرخه مشويه، ده اكل ايه؟ خروف مشوي. لكنه عليه الصلاه والسلام كان ياكل ما تيسر، اللي يحضر يقول الحمد لله، يلاقي الزيت الخل والعيش ياكل يقول الحمد لله، يلاقي اللبن يقول الحمد لله، جمع مشويات يقول الحمد لله. ده الفرق بقى، الفرق بين أهل الترف والإسراف إنهم يحرصوا دائما على تنعم، وأما أهل الخير الطيبين فإيه الجود بالموجود، الموجود فيه البركة إن شاء الله. قال الشيخ الإمام أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وهو قول الخلفاء الراشدين وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء مما مسته النار. كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر، واحتج بما روي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا مما مست النار ولو من ثوري أقط، ولو من ثوري أقط. احنا عرفنا الأقط قريب، قلنا إيش هو؟ اللبن المجمد، اللبن الطبيعي المجمد. وإيه معنى الثور؟ قال الثور القطعة من الأقط وجمعه أثوار. قال وهذا اللي هو توضأ من مسة النار منسوخ عند عامة أهل العلم. منسوخ بإيه؟ بفعله عليه الصلاة والسلام، إنه أكل كتف شاة ثم قام إلى الصلاة ولم إيه؟ ولم يتوضأ. وسئل جابر عن الوضوء مما مست النار فقال كنا لا نجد مثل ذلك إلا قليلا، يعني واحنا كنا بنلاقوا مشويات على طول، ده كان نادر لما بنلاقوا مشويات. خد بالك، سئل جابر عن الوضوء مما مست النار، قال كنا لا نجد مثل ذلك إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا. شفت الفوطة بتاعته، شفت الفوطة اللي كانوا بيمسحوا بيها ويغسلوا بينا شو بيه، إذا أكلوا إيه المناديل بتاعتهم، أكفه يمسح إيه إيديه في بعضه، أو ماسح في السواعد أو في الجدة يمسح إيديه في رجليه. حبست عنهم الدنيا لما لهم على الله من الكرامة حتى لا ينقص من أجرهم في الآخرة شيء. أي حبست عنهم الدنيا حتى لا ينقص من أجرهم في الآخرة شيء. وسئل جابر عن الوضوء مما مست النار، قال كنا لا نجد مثل ذلك إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ، ثم نصلي ولا إيه ولا نتوضأ. وروي عن جابر أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. وسئل ابن عمر عن الوضوء مما غيرت النار فقال الوضوء مما خرج وليس مما دخل، لأنه لا يدخل إلا طيبا ولا يخرج إلا خبيثا. يبقى إيه الوضوء مما مسته النار منسوخ، توضأ مما مست النار، النبي أكل ما مسته النار ولم يتوضأ. قال مشايخنا يبقى الفعل نسخ إيجاب الأمر، وبقي الأمر عن استحباب، وبقي الأمر على الإيه؟ شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. وعن سويد بن النعمان أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كان تصلي الخمس أوقات بوضوء واحد مش مشكلة، لكن يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة. طب في مسألة بقى اللي هي لحوم الإبل مشوية ولا غير مشوية حكمها ايه؟ قال وذهب جماعة من اهل الحديث الى ايجاب الوضوء من اكل لحم الابل خاصة، وهو قول احمد واسحاق، محتجين بما روي عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأ منها، وسئل عن لحم الغنم فقال لا توضأ منها. توضأ من لحوم الإبل. فالراجح من أقوال العلماء أن من أكل لحم جزور فليتوضأ، ولا أصل للحدوتة المشهورة عند العوام، عارفين الحدوتة لا أصل لها، إنما من أكل لحم جزور فليتوضأ. قال وذهب عامة الفقهاء إلى أن أكل لحم الإبل لا يوجب الوضوء، وتأولوا الحديث على غسل اليد والفم، قالوا توضأوا من لحوم الإبل، قال اغسلوا إيه إيديكوا وبجوكوا، بس اغسلوا إيديكوا إيه وبجوكوا، فهذا الوضوء لغة. اكتب عندك إذا كان معك كتاب، ولا مسوغ لهذا التأويل، كونهم تأولوا الحديث توضأوا تأولوا وضوء على إنه غسل اليدين والفم، ولا مسوغ لهذا التأويل، لأن الأصل حمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية، الأصل حمل الألفاظ الشرعية على معانيها الإيه الشرعية. إحنا عندنا الصلاة في اللغة إيه معناها إيه؟ الدعاء. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالإيه؟ بالتسليم. فلما ربنا يقول وأقيموا الصلاة، نقول الصلاة هي الدعاء ولا نقول الصلاة هي الصلاة اللي الشارع عرفها؟ يبقى الأصل حمل الألفاظ الشرعية على معانيها الإيه؟ الشرعية اللغوية. فلما الرسول يقول توضأوا نفهم منه إيه؟ الوضوء الشرعي الذي أمرنا الله به. قال وتأول الحديث على غسل اليد والفم للنظافة، ك كما روي أنه عليه السلام مضمض من اللبن وقال إن له دسما، وخص لحم الإبل به لشدة زهومة. قال الحسن: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم، والمراد منه غسل اليدين. قال قتادة: من غسل يديه فقد توضأ، وهذا مردود كما نبهنا عليه. باب المضمضة من اللبن والسويق. المضمضة من اللبن والسويق. السويق معروف، اللبن معروف، وايش هو السويق؟ السويق دقيق القمح او الشعير، كانوا بيقلوه وياخدوه معاهم في الصفر. عارف البقلاوي؟ ايوه، كانوا بياخدوا الدقيق القمح او الشعير بيقلوه وهم مسافرين، يبقى الزواده بتاعتهم زي القراجيش يعني دلوقتي كده، حاجه ناشفه كده. فقال: باب المضمضة من اللبن والسويق. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. وعن سويد بن النعمان أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري. لما جابوا السويق لقوه ناشف فثري. يعني ايه ثري؟ بلوه. الله يرحم ايام زمان لما بنكلهم ايه؟ نبلوا العيش. طبعا ما حدش يعرف ايه دلوقتي، ايه معنى بل العيش دلوقتي؟ مش كده ولا ايه؟ أي الحمد لله على ما أنعم. فأمر به فثري فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. قال الإمام: قوله ثري أي بل، يقال ثريت السويق أي بللته. وأصل الثرى هو إيه؟ التراب الندي الذي تحت التراب الظاهر. قال الإمام: المضمضة بالماء مستحبة عن كل ما له دسومة كاللبن. أي شيء دسم لما تأكله يستحب أنك أنت تتوضى. وكذلك تستحب المضمضة من كل ما يبقى في الفم منه بقية، يعني لما تأكل إحنا بنقول إيه؟ الإليا بالكسر. قال: هذا خطأ، والصواب بالفتح، والإليا لغة ضعيفة. إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين آليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو حدث بنى على اليقين. وهكذا يجزم بالإيه؟ بالحكم في الترجمة. عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الإمام: قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه حتى يتيقن الحدث، مش المراد حقيقة السمع وحقيقة الإيه؟ الشم. قال رضي الله عنه: في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين يوجب الوضوء. قال أصحاب الرأي وهم الأحناف: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء. تشتكي بعض النساء أنه يخرج منها ريح من قبلها. الراجح على مذهب الأحناف أن ريح القبل لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء ريح الدبر دون ريح القبل. ويروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وفهم قلنا إن المراد إيه؟ حقيقة الإيه؟ التأكد، أنك أنت تتأكد حقيقة أنه خرج منك شيء. شاكك زي ما قلنا في الصلاة بطنك زغولت طلع حاجة ما طلعتش، قلنا لا تلتفت إلى هذا إيه؟ الشك حتى تتيقن. قال: وفي الحديث دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، وهو قول عامة أهل العلم. فلان عندنا مسلم لا يخرج من الإسلام بشك، لا يقوم الإسلام إلا بإيه؟ إلا بيقين. طيب أنت متوضي وشكيت أحدثت أم لم تحدث، يبقى إيش اليقين وإيه الشك؟ أنت شكك في إيه؟ شكك في الحدث، وأنت متيقن الإيه؟ الوضوء، يبقى تعمل إيه؟ تخليك على يقينك. طيب أنت متعود أن كلما أحدثت توضأت، كلما أحدثت إيه؟ توضأ، فبعدين جه المغرب وعايز تصلي، أنت متيقن أنك أحدثت بعد العصر، بس يا ترى توضيت ولا ما توضيتش؟ يبقى إيه اليقين وإيه الشك؟ يبقى الحدث هو اليقين والشك في الطهارة، يبقى أنت متوضي ولا محدث؟ يبقى أنت محدث. وفي الحديث دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، وهو قول عامة أهل العلم، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث يعمل إيه؟ يصلي، ولو تيقن في الحدث وشك في الطهارة ما إيه؟ ما يصليش. ولو شك في نكاح امرأة، دي من نكت الفقهاء يعني ومداعباتهم، لو شك في نكاح امرأة، هو أنا اتجوزت فلانة ولا ما اتجوزتهاش؟ يحل له وطؤها ولا لا يحل؟ لا يحل. طب مراتي أنا طلقتها ولا ما طلقتهاش؟ يبقى إيه؟ تبقى مرات ولا مش مرات؟ يبقى مرات. قال مالك: إن شك في الحدث لم يجوز له أن يبتدئ الصلاة حتى يتوضأ، فإن اعترض الشك في الصلاة مضى في صلاته. ويروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه، احنا بنقول ايه؟ الإلية بالكسر، قال هذا خطأ والصواب بالفتح، والإلية لغة ضعيف. إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده، فقال: انضح تحت ثوبك بالماء والهى عنه. يقولك أنا بصلي بحس كده في إيه؟ مبلول كده، ما تلتفتش إليه، لما تستنجى خد شوية مية ورشهم على الإيه؟ على السروال، عشان لما يجي الشيطان يقول لك ده انت خرج منك بول، قول له لا ده مش ميه، ده مش ميه البول، دي الميه اللي انا ايه ناضحها. وسال رجل سعيد بن المسيب فقال: اني لا اجد البلل وانا اصلي، افانصرف؟ قال سعيد: لو سال على فخذي من صرفت حتى اقضي صلاتي. قال رضي الله عنه: هذا يشبه ان يكون منه على طريق المبالغه في دفع الشك عن القلب. يعني ايه؟ اياك ان تفتح باب الشك والوسوسه على نفسك. باب الشك والوسوسه ده ايه؟ باب خطير جدا، لو فتحته على نفسك هتهلك. وقال عبد الله بن المبارك: اذا شك في الحدث فانه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر ان يحلف عليه. اذا شكيت في الحدث لا تلتفت اليه حتى يحصل عندك يقين، تحلف بالله، يقول لك تحلف بالله انك انت احدثت، تقول احلف بالله ان انا ايه احدث. فاذا وصلت المرحله لهذا اليقين يبقى انتهى الشك. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.